خير ولا موضوع ولا ضعيف ولا منكر ولا مرسل ولا منقطع. انت خد دينك من ما علمك مصدر الطلاق بتاعك بتتسأل عنه في القبر، فيقول قرأت القرآن فأمنت به وصدقت. قرآن يعني انت مش هتنجو في القبر من غير قرآن؟ يعني انت مش هتنجي في القبر من غير علاقتك بالقرآن؟ لا، 75 يوم على رمضان باقيين، علاقتنا بالقرآن شكلها ايه؟ اللي قام ليلة امبارح دي يرفع ايده، اللي صلى ركعتين بالقرآن امبارح يرفع ايده. انا بكلمكم الوقت، انا مش بوعظك، انا بقولك اللي صلى ركعتين امبارح يرفع ايده كده. يا نهار ابيض، 75 يوم على رمضان، وده العدد اللي صلى قيام ليل امبارح ولو ركعتين؟ هنقابل ربنا نقول لربنا ايه لما يقولك وما علمك؟ هتقول له القرآن منين؟ هو فين علاقتك بيه؟ امتحان العقيده يا جماعه امتحان صعب جدا. طب النقطه العمليه الخطيره هنا بقى، النقطه الخطيره هنا درجات الاجابه على الملكين. الناس في الاجابه على الملكين درجات. الكافر له اجابه، والشاكك في دينه اللي كان مسلم في البطاقه وخلاص شاكك، قعد ليل نهار قدام منتديات الالحاد والعلمانيه والنصارى، وقعد ليل نهار قدام برامج التوك شو اللي عدد نص شبهات، قلبه مليان شك، عمل قلبه مزبله مزبله العفن. الكفره كلهم قاعد كل ما قعد يقول شبهات هات هات. الشاكك له اجابه، المؤمن له اجابه، الصديق المقل له اجابة، وفي اجابات خاصة بقى خارج مستوى المنافسة محدش يقدر يتنافس عليها دي. الكافر يقول ايه؟ ها ها لا ادري. يعني ايه؟ يعني الوقت مثلا طفل في ثالثة ابتدائي واقف الدرس، قول له تعالى، تقول ايه؟ اقول له المعادلة بتاعت القنبلة الذرية اللي امريكا انتصرت بها في الحرب العالمية الثانية ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو مش فاهم اصلا هو مين بيقول ايه؟ مش عارف. واحد فجأة تعالى قول لي قانون نيوتن في الفيزياء في قانون ارشميدس، بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اهو بالظبط كده، ها ها دي. واحد عمره ما فكر في قضيه الاخره، ما هواش فاهم وما بيقول ايه اصلا، كاني جبت لك قلت لك تعالى حل لي لوغاريتمات، بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ فجاه واحد كلمك باللاتيني، بتقول ايه؟ مش فاهم، ما هوش فاهم اصلا الكلام، ما هوش فاهم، فيقول ها ها لا ادري، مش فاهم انتوا بتقولوا ايه؟ فيقول لا دريت ولا تليت، لا انت فاهم ولا تليت، ولكن في علاقه بينك وبين تلاوه القران، ولا انت اصلا اتبعت طريق الفهم عشان تفهم في يوم من الايام الاسئله اللي بنقولها. طيب التاني بقى الشاكك، الشاكك برضه يقول ها، بس يوم قال بعد ايه؟ سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. انا والله انا مش عارف، يعني انا سمعتهم كانوا يقولوا محمد فيقولوا عليه الصلاه والسلام فيقول عليه الصلاه والسلام، انما انا يعني انا حاسس بالكلمه انه عايز يقولهم يعني حضراتكم عايزين نقول ايه بالظبط وانا اقوله، يعني قولوا لي اقول ايه؟ مش عارف والله. طب انتوا ايه اللي يرضيكم وانا اقوله؟ سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، انا مش عارف يعني مش متاكد من حاجه معينه. طيب والمؤمن بقى، فيقول المؤمن ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد عليه الصلاه والسلام، يجيب بايمان وتصديق. طب امال الموقن الصديق النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث خطير جدا، قال فيقول هو محمد. لما يسالوه عن النبي عليه الصلاه والسلام هو محمد، شوف الاجابه ده في القبر. انا اصلا اللي هيطير عقلي هو في واحد في القبر يعرف يرتب الكلام ده؟ ده باراجراف مرتب يا جماعه. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعنا. هو محمد ثاني رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعنا. هو محمد ثالث، يقولها في الشوم ثلاث مرات، رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعنا. ده واحد عامل مظاهرة في القبر، ده واحد بيقول لهم هو كده، مهما عملته هو سيدنا محمد، انا متأكد محدش شككني، ربي الله ربي الله ربي الله، ديني الاسلام ديني الاسلام ديني الاسلام. دي اجابة الصديقين بقى، الحديث دي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث دي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اجابة الحديث سيدنا محمد بيكلم سيدنا عمر بن الخطاب، كلم الصحابة عن سؤال الملكين، فعمر قال له يا رسول الله ايكون اترد الينا عقولنا؟ يعني يا رسول الله وانا ساعتها هبقى صدمة الموت مخلياني مش مهزوز مش عارف ارد، ولا يا رسول الله انا هبقى عارف اتكلم وهبقى في عقلي؟ فالنبي عليه السلام قال يعني ايه؟ انه ترد الينا عقولنا

على اذانك بس اتفرج على المقطع. والمفروض ان حضرتك اخونا الشيخ عبد الرحمن بقى عامل مقطع المفروض لعذاب القبر، فيعني كله قبر يا جماعه ان شاء الله ما حدش يغلى ايه. ان شاء الله احنا المره الجايه بنتكلم عن عذاب القبر ادوكم حاجه عن عذاب القبر. انت مين؟ انت مين؟ انا مين؟ الليله هنعرف حقيقتنا يا جماعه. خاف على نفسك. مين؟ لازم تعرف حقيقتك، لازم نعرف احنا مين عشان بعد كده نعرف احنا بنعبد ربنا ازاي سبحانه وتعالى. انت عبد ما تدفعش اي حاجه غير عبد. هنتفرج دلوقتي على فيلم يا جماعه، هنتفرج على فيلم هنحاول نشوف نمثل لنفسنا احنا كنا ايه عشان نعرف نتكسر له قد ايه، عشان نعرف نخضع له قد ايه. بص لعضلاتك وجسمك وقوتك يا اقوى واحد في العالم، وفي يا اغنى ملك في العالم، يا اعظم وزير في الارض، يا اكبر رجل اعمال في الدنيا، انت كنت تراب ما تقابلش ربنا، فطرتك اتلوثت وقلبك اتملى نقطه سودا من المعصيه، وجوارحك اتملت معاصي ودمك اتسمم بجريان الشيطان من عروقك ودخوله في كل عضو من اعضائك وسيطرته على كل جارحه من جوارحك. ايه يا جماعه؟ ده تراب، ده زي التراب اللي انت اتخلقت منه ده. والتراب ده هيبقى ايه؟ التراب ده يا جماعه مرت الايام والسنين وعرفنا بقى ايه؟ بقينا احنا يا جماعه. انا جاي اقول لك النهارده قصتك، انا جاي افرجك على الفيلم بتاع خلقك تمثيل. التراب ده يا ترى، التراب ده كان انسان في يوم من الايام، كان انسان قبل ما يموت، يا ترى ده كان طائع ولا كان عاصي؟ يا ترى ده كان ايه فيه؟ يا ترى كان عينين بتكحلى ولا كان لسان بيختم وبينم ولا كان رجلين بتصعد طاعة الله؟ انت ازاي بتتجرأ انك تعطيه؟ انت ازاي بتتجرأ انك تختاني وتلمي؟ انت ازاي بتتجرأ ان القرآن ده يبقاش حياتك وما تلبيش نداءه؟ بتكبرها على ايه؟ بتكبرها على ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا كنتوا ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسك يا معالي الوزير، نسيت نفسك يا سعادة عضو مجلس الشورى، نسيت نفسك، نسيت نفسك يا رئيس الغرفة التجارية، نسيت نفسك يا تاجر يا رجل أعمال، نسيت نفسك يا أجمل واحدة في العالم. ليتك تضحك والحياة مريرة، وليتك تعفو والأنام غضاب، وليتك تغفو والحياة مريرة، وليتك تعفو والأنام غضاب، ولم تكن بيني وبينك وبين العالمين خراب، إذا صح منك المد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فجعنا يا إلهنا يوم البعث والنشور. اللهم هون علينا طول المقام بين يديك، اللهم هون علينا طول المقام بين يديك، اجعلنا يا إلهنا من أصحاب اليمين جناتك جنات النعيم. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم ولا ملجأ لنا منك إلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واحبابي الجو بتاع القبر ده جو جميل قوي، بس احنا عايزين نطلع عشان بنتكلم عن نعيم القبر يا اخواني. مصدقين يا جماعة؟ مصدقين يا اخوانا؟ مصدقين الكلام اللي احنا قاعدين نقوله من اول الدرس ده؟ مصدقين ماذا يحدث تحت التراب؟ مصدقين ان بعد ما نموت كل ده هيحصل لنا؟ مصدقين ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار كما في الاثر؟ مصدقين يا جماعه؟ اوعى اوعى تكون بتقول اصل انا مش سامع ومش شايف. هو انت عايز تسمع وتشوف؟ امال الامتحان فين؟ امال امتحان اليقين فين؟ خد بالك انت ودك ليها حدود في السماع، يعني انت لا يمكن تسمع صوت الذرات بتاعت كل حاجه حواليك والا تتجنن. خدي بالك ان انت عينيك ليها حدود في الرؤيه والا لا يمكن تشوفي نمله على اول الشارع اللي هناك. خد بالك ان انت صوتك له حدود، كذلك عقلك له حدود، كذلك عقلك له حدود. دلوقتي لو شغلنا راديو هيطلع اذاعه القران الكريم واحنا من سمعين صوت قران من غير الراديو. مش كل حاجه ودنك بتسمعها، مش كل حاجه عينيك بتشوفيها. يا اخوانا الامتحان اللي احنا فيه ده امتحان يقين. اللي بينكروا الكلام ده الناس الملحده، الشباب اللي بيلحد، الشباب اللي بينكر كل الكلام ده، الشباب اللي بينكر ان الكون ده وراه اله هو اللي رتبه هو اللي دبره هو اللي خلقه. الشباب اللي بينكر كل ده عامل بالظبط زي واحد دخل دخل دار نشر فلقى روايه اسمها جميل قوي واللوحه اللي عليها جميله قوي. بدأ يقرا في الروايه لقى حبكه دراميه ملهاش حل، ولقى تصاعد في الحبكه الدراميه، ولقى الشخصيات بتاعه الروايه في قمه الحبكه، ولقى الشخصيات والحبكه بتاعه القصه في غايه الروعه. لحد ما وصل لنهايه القصه لقى قصه في غايه الامتاع، فراح للراجل بتاع المكتبه قال له لو سمحت. قال له ايه؟ قال له هي الروايه ديت بتاعت مين؟ قال له الروايه دي مش بتاعت حد. قال له انا مش بتاعت حد. قال له الروايه دي مالهاش مؤلف. قال له الروايه دي مالهاش مؤلف؟ قال له اه. قال له ازاي؟ انت عم مجنون ولا انت عقلك في حاجه؟ قال له يا ابني والله مالها مؤلف، استغفر الله العظيم. يا دول ده في قرد هرب من صاحبه وقام جاي قاعد على الكيبورد بتاع الكمبيوتر ده وقعد يضرب كده وكده وكده اه، قام مطلع الروايه دي. وبعد كده قام داخل كده برضه صدفه على برنامج الرسم اللي موجود على البتاع، قعد يشخبط يشخبط يشخبط، قام مطلع لك اللوحه الفنيه اللي على غلاف الروايه دي. وبعد كده ضرب جنب اللوحه بتاعه الروايه، قام مطلع لك العنوان بتاع الروايه متناسق مع الروايه. يا ابني ده قرد يا ابني وضرب على الكيبورد. الكلام ده يبقى مجنون اللي يصدقه يا جماعه؟ والله ثم والله لو رحنا مستشفى المجانين قلناها المجنون لا يطف في وش اللي يقولها له. مش لو رحنا لواحد عاقل، لو رحنا لواحد مجنون والله ما يعقلها وهو فاقد للعقل اصلا. يبقى اللي مش مصدق نعيم القبر، اللي مش مصدق عذاب القبر، اللي مش مصدق اللي بيحصل ده، يعني انت صدقت ان لا يمكن يكون المصباح الكهربائي الا بسبب اديسون، وما صدق وصدق وما صدقتش ان الشمس دي الشمس دي ممكن تبقى صدفه كده؟ ما تنفعش يعني، مش لازم ربنا يعني. انت ازاي يا اخوانا؟ ازاي يا جماعه؟ ويقول لك التطور. يا عم لو في تطور، يا عم ده انا هفضل انا هجيبها لك من الاخر للاخر. لو في تطور، ولو ان ده كلام اصلا علميا مليان تهافت، انما يا عم لو في تطور ينفع النوت واحد جالكسي نوت 1 تبقى جالكسي نوت 3 من غير عالم يطوره؟ هو ينفع يا ابني؟ يا عم ده انا هقول لك ان السمكه بقت كذا وان كذا وان الدنيا تطور. هو ينفع تطور بدون الله اصلا؟ هو الاجيال بتاعت المحمول، مين يا جماعه اللي شال المحمول من اول ما طلع؟ اللي كان حته حديد دي بنشيلها في جيبنا ديت ها؟ ايام ما كان الخط ب 1200 جنيه وايام ما كان المحمول مش عارف بكام، فاكرين يا اخوانا؟ والمحمول دلوقتي بقى شكله ايه؟ والمحمول تطور ايه؟ والايفونات هو التطور ده حتى لو قلنا تطور ينفع من غير اله؟ ينفع الكون بابداعه ده؟ اخوانا كيف هذا؟ لو انت ماشي على شط بحر ولقيت قصر ولقيت قلعه بالرمال معموله ودول حواليها مجرى بحري ومعمول لها نوافذ ومعمول لها طرق، طب دول لوحده ايه ده؟ قال لك يا عم ده الموج كان هاجم امبارح فقام ضارب الشط جامد فقام عامل القلعه دي. اللي يقول كده معاه ولا مجنون؟ اذا كنت انت ما صدقتش ده تصدق ازاي ان هذا الكون بدون الاله؟ يا اخوانا ما اقوله الليل حق وسيقع، كل ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هيحصل هيحصل. لازم نصدق يا اخوانا، لازم يبقى عندنا عندنا يقين في الله، لازم يبقى عندنا يقين في موعود الله، واول يقين في موعود الله القبور، القطعة الوحيدة من الاخرة التي توجد بيننا على وجه الارض. كل اللي بقولهولكم ده لو كشف لنا الخضاء في مقابر العزة وده هتشوفه بعنينا، كل اللي بقولهولكم ده من نعيم او سنقوله من عذاب، لو ربنا حول لنا كل امر من بره الشاشة نشوف بها اللي بيحصل جوه لرأينا هذا. يا اخوانا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان نصدقه. عايزين يعني عايزين يعني طبعا احنا وصلنا لنقطة عشان اكمل نعيم القبر اعتقد هيبقى صعب. ايه رأيكم نكمل نعيم القبر المرة الجاية؟ ايه رأيكم نكمل نعيم القبور؟ وفي نفس الوقت برضو احنا عندنا ما تخليكم ايجابيين، قولوا او لا. انا ما احبش الملتزم اللي ما عندوش روح مبادرة وما عندوش ايجابية وما عندوش ذاتية. ثلاث صفات، اللي عنده ثلاث صفات دول حبيب قلبي ونور عيني، ويعني لو يعني بصوا افديه حياتي. واللي ما عندوش ثلاث صفات دول هو زيادة عدد وخلاص. اللي عنده ذاتية، اللي عنده روح مبادرة، اللي عنده ايجابية، اللي بيدي رأيه، اللي ما يشوفش مشكلة مثلا في الدرس الا ويحاول يحلها، اللي ما يشوفش مشكلة في الواقع للاسلام الا ويحاول الايجابي. الملتزم الايجابي، ملتزم التحرور، الملتزم الاضافة، اللي دخوله معانا هنا اضافة، لان في ناس دخولها معانا مش اضافة يا جماعة، هو واحد قاعد، انما في واحد دخوله اضافة. ساعات لما بقعد في الورش، تعرفين ان انا نزلت الورش بقالي اسبوعين بفضل منة الله، بمسك ورشة كل مرة، لما بقعد في الورش ساعات الاقي شباب قاعدين في الورش اضافة، اقول ده اضافة للدرس، وجود ده معانا بيخليني مطمن النوعية دي معانا. وساعات بلاقي ناس قاعدة ايه هنعمل ايه، هو مستني القطر ماشي فين واحنا ماشيين وراكوا. لا، خليك اضافة، خليك دايما اضافة في الحياة، خلي ليك دور ايجابي حقيقي يزقنا كلنا قدام، محدش يستقل بدوره ابدا ابدا يا جماعه. فانا دلوقتي بقول لكم ان المره الجايه المفروض ان شاء الله، المره دي كانت نعيم القبر، والمره الجايه كانت اهوال القبور العشره. يعني كنت هشرح اصلا هو ايه القبر اصلا. انسى ان في نعيم وعذاب، القبر ده مرحله، المرحله دي ملامح لها 10 ملامح، ليها 10 احداث، وبعد كده هنتكلم بناء على الملامح ديت على عذاب القبر، ان العشر ملامح دول بقوا عذاب. ولما نتكلم عن نعيم القبر نفس الموضوع، ان العشر ملامح بقوا نعيم. بس انا اردت ان انا نبدا بالنعيم عشان يعني الموضوع شادد قلبي، يعني ان احنا نتكلم عن نعيم القبر وجمال القبور والنعيم داخل القبور. فلان برضو التوصيات النهارده معانا توصيتين ثلاثه عايز اركز عليهم، ومش عايز اطول في الوقت باذن الله عشان فرح اختنا الكريمه وفرح اخونا الحبيب ان شاء الله باذن الله، وفرح اخت الباشمهندس احمد عرابي طبعا حبيب قلبنا يعني، وفرح اخونا حبيبنا عموره شيخ عمرو ان شاء الله باذن الله. فانا ايه، هو مفيش افراح بعد العشاء يا جماعه فكره، بس يعني في مراكز قوه بقى، بس هنعمل ايه يعني، بس ما فيش افراح بعد العشاء عشان ما حدش يزعل مني في موضوع الافراح بعد العشاء. انا منعه تماما يعني، انا منعه تماما الافراح بعد العشاء يعني، عشان بس ناخد بالنا بعد هذا يعني. انما اخويا لما هيبقى يعني له معزيه على قلبي انا يعني مش قادر يعني، حبيب قلبنا كلهم يعني ربنا يحفظه. لان في توصيتين مهمين ان شاء الله دلوقتي، فالمره الجايه ممكن نكمل نعيم القبر ونتكلم في عذاب القبر بالمره واهوال القبور العشر. ايه رايكم في الموضوع ده؟ ايه رايكم في خط السير ده؟ ايجابيين يعني؟ طيب عم ربنا يبارك فيكم ويحفظكم الوقت ان شاء الله، ولو اني مش عارف برضه هنخلص المره الجايه كل الكميه دي امتى، انما ان شاء الله لازم نخلص يعني. ثلاث مرات في القبر كتير يا جماعه، يعني احنا متفقين ان السلسله دي مش تفصيل، فان شاء الله المره الجايه كده كده اللي هيخلص المره الجايه دارس هنا بقى. يعني احنا المره فاتت القبر، والمره دي القبر، مره فاتت التمهيد ومقدمه، والمره دي نعيم القبر، والمره الجايه المفروض اهوال القبور العشره ورشده النجاه من عذاب القبر. هنقوم زقين حته من نعيم القبر للمره الجايه ان شاء الله باذن الله، ونكمل وربنا يعيننا يعني. يعني الله المستعان، الله المستعان الموضوع يمشي كده ان شاء الله باذن الله. الوقت يا جماعه لازم نزور المقابر، يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن المقابر مش عشان انت ما تزورهاش وانت ما تزوريهاش. زياره المقابر للنساء جائزه ولا مش جائزه؟ مش جائزة صح؟ جائزة، بس ان امنت الفتنة بحجابها الشرعي وامنت الفتنة، يعني لو رايح مع زوجها، لو رايح مع اخوها، ورايحة بالنهار، ورايحة بحجابها الشرعي، ومش رايحة بنية زيارة الاموات، انما رايحة بنية الايه؟ العظة والاعتبار. خدتوا بالكم معايا من الفكرة ديت؟ يبقى اذا يا اخوانا عايزين نزور المقابر، عايزين نزور. مين اللي زار المقابر الاسبوع اللي فات او اللي قبله؟ اللي زار المقابر مرة الاسبوع اللي فات او اللي قبله ارفع ايده. طيب يعني يعني يعني انا يعني طب ازاي يا اخوان يعني المفروض ان اللي يزوروا المقابر انا المتوقع ان 90% كان رفع ايده عشان كده الاسبوع ده ان شاء الله هنعمل زياره جماعيه للمقابر باذن الله سبحانه وتعالى كلنا هنقوم نازلين ايه المقابر عشان حتى لو هنموت واحد مننا ونقوم ايه عاملين جنازه كده ويبقى ايه يعني كان احنا داخلين ورا ميت وخلاص يعني هنزور المقابر فانا يعني قعدت مع اخواني من مربين الورش ومن قاده الورش قعدت مع اخواني وقلنا ايه اليوم اللي نقدر نزور فيه المقابر فلقينا ان انسب يوم باذن الله سبحانه وتعالى اتفقنا عليه عصر الثلاثاء عصر يوم الثلاثاء الجاي باذن الله ليه بقى اول حاجة اشمعنا من العصر للمغرب لان من العصر للمغرب انا قلت لكم المرة اللي فاتت زوروا المقابر في ثلاث اوقات ايه هما الظهر عشان حرقة الشمس تفتكر النار اللي جوه ولا عزب الله على المعذبين فتفتكر عذاب القبر والمغرب عشان ايه ده وقت حساب الملكين وقت غروب الشمس حتى لو مدفون الساعة 2 بالليل حتى لو مدفون 7 الصبح بتدخل قبرك ترى منظر الشمس وهي تغيب ده المنظر اللي بيبقى خلفية حساب الملكين اصلا ف يعني كأن المعنى يا الشمس تقوم طالعة من جديد ومنورة يا تقوم غايبة وتضلم والعياذ بالله بقى ربنا يحفظنا يعني ف يعني طبعا يعني عايزين نتدبر يا جماعة نفهم الموضوع ايه طيب وقلنا الوقت الثالث بالليل اشمعنى بالليل عشان نفتكر ظلمات القبور عشان نفتكر ظلمات القبور من العصر للمغرب احنا وصلناها خدنا وقتين لحقنا شويه حر فنفتكر ايه عذاب الاب ولحقنا قبل المغرب فنفتكر ايه حساب الملكين باذن الله سبحانه وتعالى وتبقى الزياره ساعتين تبقى الزياره ربع ساعه كل واحد فينا يعيش بقلبه معاه ان شاء الله باذن الله هنصلي العصر في مسجد الصفطاوس ان شاء الله هنصلي العصر فين مسجد الصفطاوس باذن الله هيبقى يوم ايماني كده على بعض صلي العصر في مسجد الصفطاوس باذن الله كل قائد ورشه ومربي ورشه يقوم واخد ايه اخوانه كلهم طالعين على مقابر العسوي ان شاء الله باذن الله نتدبر في المقابر ان شاء الله باذن الله يعني ونعيش بقلوبنا لحد قبيل المغرب وبعد كده نقوم رايحين نصليين المغرب فين مين اللي قال التوحيد طيب خلاص دكتور احمد بيقول ان شاء الله هنحاول نكلم اخواننا المغسلين كلهم يتصرفوا في ميتين معنا ان شاء الله وباذن الله سبحانه وتعالى يجيبوا لنا اكبر كمام ميتين على مسجد الصفاوي ربنا يستر والله اخواتنا والله احنا قاعدين نتكلم والله اعلم مين فينا هيعيش اصلا يوم الثلاث الله اعلم فيعني الله اعلم ممكن نصلي على مين يوم الثلاث فيوم الثلاث ان شاء الله اخواننا المغسلين حاول نكلمهم يجيبوا لنا جنازه في الصفاوي يعني اللي هيبقى صايم هيقوم ضارب ايه صيام والجنازه واتباع الجنازه ولو بس اي حد مسكين كده صلاه هيبقى ضرب الجنازه ان شاء الله باذن الله يبقى ضرب الاربعه بتوع ابو بكر الى رشد دخول الجنه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام يبقى هنصلي العصر في الصفاوي نطلع ان شاء الله قاده الورش ومربين الورش والاخوه كلهم باذن الله على المقابر نقوم نزور المقابر مع بعض ان شاء الله درجه معايا ساعتين حلوين كده نتدبر في ابراج صلاه المغرب فين صلاه المغرب فين في مسجد ايه التوحيد يوم الثلاث باذن الله اشمعنى مسجد التوحيد شيخ مصطفى العدوي يبقى حضرنا درس ايه عالم من العلماء يبقى حضرنا درس عالم من العلماء احنا في الطريق بقى كل واحد لو كان صايم يتصرف في ايه في اي حاجه كده يعني نشوف الاخوه بقى والحب والاصرار في المواقف ديت نحضر درس عالم شيخ مصطفى المره اللي فاتت كلنا كنا حاضرين انا واخواني بقى اللي ماسكين الورش وكده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان درس عن الالحاد تحفه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان درس عن الالحاد قوي جدا واظن ان الشيخ ممكن يكمل في السلسله دي اصلا او ممكن يعني يتناول موضوع الالحاد الفتره الجايه ان شاء الله ف يعني نقوم حاضرين للشيخ مصطفى حاضرين منتظمين قاعدين صف اول كده ان شاء الله باذن الله مسلمين على الشيخ بايتين ايديه وراسه السلام عليكم وعليكم السلام يبقى يوم ايماني جميل رحنا المقابر ورحنا زرنا عالم العلماء وتأخينا واتقابلنا مع بعض ان شاء الله باذن الله يبقى يوم الثلاث الصلاه فين؟ اخواننا قاده الورش اللي معانا اخواننا المربين جاهزين اللي جاهز يرفع ايده معانا دكتور محمد ان شاء الله ها شيخ جمال اخواننا حد رفع ايده من ورا بس انا عايز قط الورش اللي موجودين يا اخوانا دكتور محمد ثروت اهو الشيخ احمد ثروت الشيخ محمد ربنا يحفظكم يا رب ربنا يا شيخ احمد سعد دكتور احمد ويعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى اخوانا هم احنا مرتبين مربطين مع اخوانا هم في الورش ان شاء الله هتتفقوا على هذه التوصيه يعني انا الورشه اللي هقعد فيها النهارده هيبقى التوصية بتاعتها ايه؟ يوم الثلاث، وتوصية الورش كلها يوم الثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطة المقابر، خلاص النقطة دي اتفقنا عليها وخلصناها ان شاء الله بإذن الله. طيب وارجو ان احنا نذكر بعض كويس، انا عايز كل واحد مننا وكل واحدة مننا تزور المقابر لوحده بقى. روح يا ابني زور قبرك يا ابني، يا بنتي روحي خدي جوزك ودخليه تزور المقابر يا اخوانا. الا فزوروها، ده عنوان السلسلة بتاعت المقابر ده ايه؟ الا فزوروها، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. زوروا المقابر يا اخوانا. طيب كفاية بقى مقابر عشان في فرح، فاحنا نقلب بقى على التوصية اللي بعد كده. نقلب على التوصية التانية. التوصية التانية، المرة اللي فاتت انا علمت على المشروع اللي هيفتكره نديله موبايل هدية. علمت على المشروع اسمه ايه؟ صحح تلاوتك. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، دار البيان شكلها يفرح بعد الاعلان عن مشروع صحح تلاوتك. ليه ما شاء الله تقول 40 واحد جايين يصححوا تلاوتهم، هيصححوها ازاي مش عارف. 40 مش عارف، 20 واحد جايين يحفظوا. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فقلت بقى ايه؟ الدرس فضل ومنة الله، يعني في شباب كتير فضل ومنة الملك وحده سبحانه وتعالى. ليه؟ ما ندقش لقدام بقى. فاتفقت مع اخواني في دار البيان في مشروع المحطات السبعة ان احنا هنعمل دورة في حفظ القرآن استثنائية في حفظ الجزء 29 و30 بمناسبة ان باقي على رمضان كم يوم؟ 75 يوم. افيقوا افيقوا يا اخواني، باقي 75 يوم. ان شاء الله السلسلة بتاعت قناة الرحمة في شعبان اسمها سلسلة يومية ان شاء الله اسمها رمضان ليس عصا سحرية. رمضان مش هيجي يقلبك عابد نافك، لو ما استعدتش في 75 يوم دول انت حر، ضيع عليك موسم هيزقك 1000 سنة في علاقتك بدين باذن الله تعالى. فقلنا ان احنا نبدا من الاستعداد لرمضان برضه دوره في حفظ القران 29 و30. وزي ما كرمنا اللي اتخرجوا في صحح تلاوتك المره اللي فاتت، ان شاء الله نكرم اللي اتموا الدوره ديت، وهيبقى فيها جوائز مننا ان شاء الله تشجيعيه ليكم باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا مين اللي ماسك المحطات السبعه هنا؟ هو فين؟ حد من اللي ماسكين المحطات السبعه؟ اخواننا لا، ما انا مش عارف، انا مش شايف. لو حد ماسك المحطات السبعة موجود هنا عشان بس نتأكد من موضوع الترابيزة، الناس اللي هتيجي. فين اخوانا؟ شيخ خالد فين؟ دكتور محمد جلال فين؟ انا كده ارجع في كلامي. شيخ صلاح فين؟ طيب هو بص يا اخواني، عموما يعني ان شاء الله باذن الله هتلاقوا الترابيزة بتاعت المحطات السبعة ورا، وانتوا كلكم عارفين مكان دار البيان. مكان دار البيان فين؟ فين؟ تحت بيت على طول سامية الجمل. سامية الجمل ان شاء الله، وبنا حيكت معاه كده في سامية الجمل ان شاء الله باذن الله. دار البيان عند مسجد البدر في وسط شارع سامية الجمل الرئيسي. دار البيان مشهورة جدا باذن الله سبحانه وتعالى، واعتقد ان ثلاث اربع عليكم عارفينها ان شاء الله. عاملين دورة في حفظ الجزء 29 و30، دورة استثنائية. المفروض ان شاء الله باذن الله ان انتم يعني لو لقيتوا الترابيزة بتاعت المحطات السبعة ورا تقدموا فيها ان شاء الله باذن الله، والا فتذهبوا مباشرة الى الى دار البيان. يوم الاحد اخوانكم، معلش بقى جاي بعتين لهوت ما خدتش بالي، 3 ايام في الاسبوع زي صحح تلاوتك بالظبط لمدة شهر واحد. الدورة مدتها شهر واحد، البدء يوم الاحد العصر في دار البيان. البداية امتى؟ يوم الحد ايه؟ العصر في دار البيان. البداية يوم الاحد العصر في دار البيان باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حفظ القرآن يا بخت والله يا جماعة. احنا قاعدين نتكلم على المقابر وفي عرض حسنة تحت التراب، الحرف ب10 حسنات، ملايين الحسنات بسبب حفظ القرآن، بسبب حفظ القرآن. فده يبقى كده خلصنا حفظ القرآن، وكده خلصنا موضوع زيارة القبور. ورشة العمرة فين؟ مين اللي معانا هنا من ورشة العمرة؟ الشيخ سعد. مين تاني؟ لا مين من الافراد معانا من العمره اللي كانوا معانا في العمره اللي موجودين في ورشه العمره؟ ماشي ربنا يحفظكم. مين تاني؟ انا مش شايف اهو. ماشي دكتور محمد، خلاص انا بفكر النهارده اقعد في ورشه العمره ان شاء الله باذن الله نقوم تاني كده. طيب يا اخواني بعد الدرس ان شاء الله باذن الله فرح اخونا واختنا ان شاء الله باذن الله. انا شايف الشيخ علي قاسم، انا شفت الشيخ علي قاسم وانا متاكد ان انا شفته، بس مش عارف الشيخ احمد جلال موجود ولا لسه ما جاش. انا يعني ان شاء الله شيخ احمد جلال جه. يعني احنا معانا دلوقتي حبيب قلبنا الشيخ احمد جلال ونور عينينا الشيخ علي قاسم. ويعني ان شاء الله باذن الله هيبقى الفرح ثلاث افراح، فرح بالشيخ علي وفرح بالشيخ احمد، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وان شاء الله باذن الله بقى يعني يعني جو الحب بقى وجو الفرحه بشيوخنا ودعاتنا حبايب قلبنا ونور علينا ان شاء الله باذن الله نفرح بيهم بقى بعد العشاء ان شاء الله، ونفرح باخونا واختنا اللي هيتجوزوا ان شاء الله باذن الله. وبعد ما نخلص الفرح مباشره هنعمل ايه؟ رد يا لا مش سامع مش سامع. الورش كل واحد يقعد في ورشته، لان الورش دي مستقبلنا كلنا. اوعوا لو في يوم من الايام نمت راحت عليك نصحت العيشه تيجي تلحق الورش لو ما لحقتش الدرس. الورش دي مستقبلك ومستقبلك، اوعوا تتهاونوا بقضيه الورش يا جماعه، دي مستقبلنا والمحضر التربوي بتاعنا باذن الله. اخوكم دكتور غريب رمضان واخوكم دكتور عبد الرحمن الصاوي واخوكم حازم شومان بيدعوكم هم الثلاثه لدرس مشترك بينهم الثلاثه يوم الاحد المغرب في مسجد الصفطاوي من المغرب للعشاء باذن الله سبحانه وتعالى. ايه يبقى اتفقنا النهارده على ايه؟ يوم الثلاثه العصر فين؟ صفطاوي عشان ايه؟ رحله القبور ان شاء الله. ويوم الاحد العصر فين؟ في دار البيان عشان تحفيظ القران. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.